80 جلدة وفيه 100 جلدة، ولكن الصواب القول الثاني وهو أنه يجوز التعزير بما زاد على 10، وأن هذا الحديث وهو قوله إلا في حد من حدود الله مراد بحدود الله شرائعه وفرائضه، فإن الله تعالى سماها حدودا فقال تلك حدود الله فلا تعتدوها وتلك حدود الله فلا تقربوها في النواهي. وإذا قلنا بأنه لا يزاد على 10 جلدات فإن 10 لا تصلح الخلق، والمقصود الإطلاق، والعمل اليوم على هذا القول الراجح أنه يزاد في التعزير على 10 جلدات. إذا ماذا لا الحديث إذا قلنا أن المراد بالحدود الشرائع؟ نقول هذا فيما لو أن الإنسان أدب أولاده على مروءة، على مروءة وأدب عادي، فإنه لا يزيد على 10 جلدات. وأما على محارم الله التي هي شرائعه فله أن يزيد، لأن المقصود الإصلاح. وهل له كمية أو يكرر؟ يعني التعذيب هل التعذيب هل يكرر بمعنى أن يكرر التعذير على هذا الرجل أو يستبدل مرة واحدة؟ طبعا إذا تكرر من الفعل فإننا نكرر عليه التعذير ويكون الثاني أشد من الأول، وهذا واضح. لكن إذا لم يتكرر منه الفعل فإن كان على ترك واجب، انتبه صالح، إن كان على ترك واجب فإنه يعذر حتى يقوم به، يعذر حتى يقوم به. مثل لو كان ما يصلي مع الجماعة نؤدب، لو نؤدب كل يوم، لو نؤدب كل يوم 5 مرات فلنا ذلك حتى يقوم بالواجب. فأما إذا كان على فعل محرم فإنه يكتفى بالمرة الأولى ما لم يعد، فإن عاد تجدت له العقوبة بناء على تجدد المعصية. طيب نقل على هذا ولا نقل؟ نعم أي نعم، بس إن ترك الواجب يعني بمجرد ما يأتي وقته ولا يفعله نقيم عليه، أما هذا فقد يمضي وقت ما علمنا به مثلا ولا اطلع عليه. نعم. هنا ما يجب إلا في مواقف النص، مهم ما يجوز ما يجب إلا في، يعني مثلا لو أن أحدا ترك التعذيب الذي جاء به الشرع يقول أن مثلا اضربوهم عليه في العصر، واحد مثلا ترك أولاده ما ضربهم عليه في العصر، يقول ما يجوز هذا الشيء، يجب أن تضربهم عليها لأشد مثالا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا كنا نصح ليش؟ ما ورد بالنص هو واجب بكل حال، بمعنى ما يمكن الإنسان له، وما لم يرد النص فإنه يتبع ذلك المصلحة. إذا اقتضت المصلحة أنه يؤدب وجب التأديب. هنا نعم عقوبة على الفعل الواحد أحيانا نجعل معها دفعات يضرب يوم الجمعه. اي نعم ما في ذلك، لاننا ما دمنا نقول ان التعذير غير محدد شرعا وانه يرجع فيه الى الحاكم فانه يجب ان يتبع فيه ما تقتضيه المصلحه، الا انه في مساله وهي ان ما كان نومه في حد شرع فانه لا يزاد على الحد الشرع. مثلا الزنا فيه 100 جلده، لو أراد الحاكم أن يجعل على التقبيل والخلوة والوضع في مدن الفرج 100 جلدة فإن ذلك لا يجوز، ما يجوز، لأن الشارع جعل أعلى أنواع الاستمتاع وهو الجماع جعل فيه 100 جلدة والنفس نفي ثمن، فأنت لا يمكن أن تجعل فيه 100 جلدة، وهذا شيء فيما أظن أنه محل اتفاق أن ما كان نومه محددا فإنه لا يزاد على ما جاء في الشريعة في التعذيب، بل لا يبلغ ما جاء في الشريعة في التعذيب. نعم. إنما قال نعم. نعم. نعم. حتى نعم. نعم. وش بشر الشفاء؟ أين؟ أين؟ أين؟ إذا لم يكن الناس بدونه. أنا أخذ أنه أخذ بدون الناس بدونه. إنها يسمى من غير جنس لا بأس أن نزيل على ما جاء في الشرع. اجتهاد من يعني رأى إننا نصل إلى أدنى الحدود هي عقوبة وهو 80 ووافقه عمر على هذا الاجتهاد. لكن لو فرضنا إننا ما انتهوا بالثمانين فلنا أن نزيد إلى 100 أو 150 أو أكثر. لا هذا ضعيف، هذا ضعيف. حتى لو فرض انه صح، لو فرض انه صح هذا عن علي، فالمعنى انه يجعل انه اذا افترى فهذا حتى القتل، لان الله تعالى قال فاذا لم يكن بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون. فاستدل رضي الله عنه بان الكاذب يجلى 80 في الزنا، فكذلك هذا. ولكن حتى المساله الحديث في ضعف عن علي بن ابي طالب، وانا استبعد انه يصح منه، لأنه ليس كل كذب يوجب الثمانين، ما في شيء يوجب الثمانين إلا قدر. نعم. حملنا الحديث على غير ذلك. نعم. على عشر الحديث من الله. نعم. على على أن المراد بحدود الله شرائع، المراد بحدود الله شرائع. تحذيرات الشيخ ما حد الشارع. إيه ما حد الشارع، ولهذا نقول أي جلد ترى أنه يمنع الناس ويرجعهم تحكم به ويزود ما يخرج دولة على قول هذا. نعم لنا أن نزيد، لنا أن نقول نعذر هذا الرجل بـ20 صوتا، لنا أن نقول يعذر بـ20 صوتا ولا ما. بس يكون هذا ما حده الله، لأن حديث لا في حد من الله. أي معنى حدود الله يعني شرائعه، يعني معنى ذلك مثلا هذا الرجل كذب، الكذب مما حرمه الله، لنا ان نزيد بتعذيب الكاذب على 10 درجات. هذا الرجل مثلا فعل الربا، تعامل بالربا، الربا حد من حدود الله منعه الله، لنا ان نعذره بما زاد على 10 درجات. لكن هذا رجل مثلا هذا واحد من اولادنا جاء بالماء، نعم، ولما جاء به يعطيها الذي طلبه في القهوة حطه عند الباب وقال بيمشى، هذا أدب ولا لا؟ ها؟ قل أدب، هذا قلة أدب. هذا جاء به أن يعذره على هذا الشعر، لكن لا يزيد على 10 درجات، لأنه ما خالف حد من حدود الله، خالف في أمر عرفي ومروءة ولا يخالف في حد من حدود الله. كذلك الزوجة، طالب الزوج مثلا في أمر من الأمور في غير حدود الله، فلو أن يؤدبها لكن لا يزيد على 10 درجات. نعم تأجيل يرجع إلى اجتهاد القاضي الشرعي ويكون بتحديد من الحال، فهذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم الشرعي. هذا الأصل يعني كل قضية هذا الأصل. لكن لو قدر أنه من السلطان أنه وضع شيء معين فهو يجب اتباعه، وإذا كان هذا الشيء المعين لا يصح الخلق فإنه يكتب إليه مثلا ويبين له، لأن حقيقة الأمر أن الإنسان بشر، قد يرى الحاكم أو السلطان إن هذا مصلح، ويرى الحاكم المباشر بالقضية إن هذا ما يكفي في الإصلاح، وحينئذ لا حرج أن يستأذن من أن يزيد في هذا الشيء. تقول شيخ أن إحراق الرحل بضاعة الإمام، الرسول نهى عن إضاعتها. نعم. أجبنا عنه قبل قليل. ولا لا؟ قلت أنها عقوبة. قلنا أن القتالة هو أيضا فيه مصلحة. لأن إتلاف المال معناه أنه يتلف بدون مصلحة. أما إذا كان فيه مصلحة شرعية هذا مصلحة شرعية، لأن قوم يذهب مثلا خصوصا إذا جاء في السوق وفوقد بالنار يكون له شهرة ورد أفضل. أما لو ضم إلى بيت المال فقد لا أعلم به أحد، وربما يقول أحد ما في